الذين آمنوا

سبيل الله وما ضعفوا

هكذا أيها المستمع الكريم، قد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئ إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية وجميع بلدان الإسلامية وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية ومخرج ساحة العارف الله سيدي السيد أحمد البدوي من مدينة طنطا والمقيم بمدينة الولاية الغربية. أما الإذاعة المحلية والأندازة الكهربائية والفراشة الخضراء إدارة المتوكل على الله الحاج طه أحمد شفيق باسون تليفون 14 باسون